يا مولد المختار، أنت ربيعنا، بك راحة الأرواح والأجساد. يا مولدا فاق الموالد كلها شرفا، وساد بسيد الأسياد. لا زال نورك في البرية ساطعا، يعتاد في ذا الشهر كالأعياد. في كل عام للقلوب مسرة بسماع ما نرويه في الميلاد. فلذا فلذاك يشتاق المحب ويشتهي شوقا إليه حضور ذا الميعاد. في كل عام للقلوب مسرة بسماع ما نرويه في الميلاد. بسماع ما نرويه في الميلاد. فلذاك فلذاك فلذاك ويشتهي شوقا إليه حضور ذا الميعاد. رسول الله، عيدك خير عيدي، فأنت أتيت بالهدي الرشيد. ومنك فضائل الدنيا استمدت، وفاض الخير في حضر وبيد. وكان الناس قبلك في ظلام وفي فوضى وفي ظلم شديد. فلما هل نورك في البرايا، تنادى الكون مرحا بالوليد. وباد الكفر والكفار بادوا، وعمن نور أنحاء الوجود. وكان الناس قبلك في ظلام وفي فوضى وفي ظلم شديد. فلما هل نورك في البرايا، تنادى الكون تنادى الكون تنادى الكون مرحا بالوليد. وباد الكفر والكفار بادوا، وعم النور وعما